كم في هذه الصالة من أم قانتة عابدة أسأل الله أن يجعلها من أهل الجنة، كم في هذا اللقاء من أخية صائمة ذاكرة سائحة عابدة ومع هذا ثيبة وبخل. إذن الخير فيا وفي أمتي حتى تقوم الساعة. نريدك أيتها الغالية هكذا، نريدك يا أيتها الجوهرة المصونة، يا أيتها الكريمة، يا من تركت الدنيا، يا من تركت المسلسلات، يا من هجرت الحرام، يا من أقبلت على الله جل وعلا حنانيك، فأسأل الله أن يجعلني وإياك والحاضرات جميعا والحاضرين من أهل الفردوس الأعلى. غيرك يا غالية جلست الآن تعصي الله جل وعلا، أما أنت أيتها الكريمة، أيتها الصائمة، أيتها الذاكرة، يا من جعلت حجابك عنوانك، يا من جعلت حب الله جل وعلا صراطك، أبشري. نساء خالدات، نعم ربما كنا صحابيات، وربما كنا من أمهات المؤمنين، وربما كنا من خير الأجيال، ولكن لا يزال الخير يسري في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا المقام هناك قائمات، هناك عابدات، هناك ذاكرات، هناك متصدقات، هناك قائمات. إذن نريد أن نوجد نساء خالدات، لماذا؟ بإسلامهن، بإيمانهن، بعفتهن، بحجابهن، بذكرهن، باستغفارهن، بطاعتهن لله جل وعلا. ما نريد امرأة عاصية، ما نريد زوجة باغية، ما نريد أخية غير متحجبة، ما نريد إنسانة لم تعظم الله جل وعلا في الخلوات. فمن لم يعظم الله جل وعلا في الخلوات لن يعظمه جل وعلا على رؤوس الأشهاد. أتدرين أيتها الغالية، يا من تريدين أن تكوني ممن يكتب التاريخ اسمك على مداد من نور، نريد كما قال الله جل وعلا في محكم الكتاب، واسمعي يا غالية وأرعيني سمعك، فوالله لن تكون النجاة إلا فيما أحب الله تبارك وتعالى. اسمعي يا رعاك الله، ماذا يقول ربي جل وعلا؟ أريد قلبك، أريد سمعك، أريد بصرك، أريد ذلك الجوهر العظيم الذي أحبه الله جل وعلا وقال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. نريد هذه المضغة، نريد هذه الجوهرة أن تكون معبودة لله، متزلفة لله، متقربة لله. إن أمر الله استجابت، وإن نهى الله عز وجل أعرضت، مستجيبة متدللة، قائمة صائمة، ذاكرة تالية، متحجبة لا كما يريد أرباب القنوات. لا يا أخي، إياك أخيتي أن يخدعك أهل القنوات، إياك أخيتي أن يخدعك من يريد إخراجك من ماذا؟ من الستر والحياء والدين والإيمان والخلود. فالنساء خالدات، لماذا خلد الله جل وعلا ذكرهن؟ لأنهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار. هكذا أيها الغالية نريدك الله جل وعلا، ونريدك بعد الله تبارك وتعالى. اسمعي كيف يقرع السمع وكيف تقرع تلك الآيات. قلوبا طيبة هي قلوب من؟ قلوب أمهاتنا، قلوب زوجاتنا، قلوب أخواتنا، قلوب الصابرات، قلوب المحتسبات، قلوب الداعيات إلى الله جل وعلا، اللواتي ما أشغلتهن الدنيا، ما أشغلتهن الدنيا عن الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: واسمعيني يا غالية، قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هل كنت كذلك؟ أسأل الله أن تكوني كذلك، وأن أكون كذلك، وأن يكون الجميع كذلك. أخيتي، أريد من هذا اللقاء المبارك الطيب الطاهر أن يخرج من هذا المقام عابدات، أن يخرج من هذا المقام داعيات، أن يخرج من هذا المقام أمهات، كمن؟ كأم سلمة وكعائشة وكفاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، هنا نعم يتحقق صدق اليقين بالله جل وعلا. أريدك يا أخي في الدعوة إلى الله جل وعلا كمن؟ كفاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها وأرضاها. تقولين لما دخل عليها عمر رضي الله عنها وأرضاها كيف كانت داعية لأخيها إلى الله جل وعلا فأسلم عمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فأسلم العمران رضي الله عنهما وأرضاهما، عمر بن الخطاب وعمر بن العاص رضي الله عن الجميع. نعم والله حينما كانت فاطمة مؤمنة محتسبة أثرت في نفسها وأثرت في غيرها. هكذا أريدك أيتها الغالية، هكذا أريدك يا أمة، هكذا أريدك يا أخيتا، هكذا نريد أن نرتفع في درجات الإيمان حتى نصل إلى أعلى درجات مرضاة الرحمن جل وعلا. أريدك أخيتي أن تكوني كنسيبة رضي الله عنها وأرضاها بنت كعب تدعو نساء المدينة رضي الله عنهن وأرضاهن علانية. أريدك أن تكوني كأسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، تدري ماذا كانت تصنع؟ تطالب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحق النساء في حلق العلم، في حلق الذكر. ما بحثت عن ستار أكاديمي، ما بحثت عن حلق تعلقها على أذنيها أو أنها تتشبه بساحلة أو مغنية أو بفاجرة. لا يا أخيتا، أنت أعلى وأعز وأكرم، بل وأنت أجل، لأنك مؤمنة. أنت أحببت من؟ أحببت الله جل وعلا. أطعت من؟ أطعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما كانت تؤثر فيك مغنية، ولا كانت تؤثر بك كمن كانت عشيقة لمهند ولميس. لا يا أخيتا، أنت أعظم وأنت أجل، بل والله لا تقوم لأي أمة قائمة بغير النساء بعد الله جل وعلا. كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من كان معه؟ من كان يجاهد معه؟ من كان يرد عنه صلى الله عليه وسلم؟ من كان يعالج الجرحى؟ من كان يطبب الألم؟ من كان الذي يأتي بالماء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسقي هذا ويسقي هذا ويطبب هذا؟ إنهن من؟ إنهن النسوة الصالحات القانتات، نساء خالدات خلد الله ذكرهن في الدنيا قبل الآخرة. أخيتي قد تقولين: ما الذي جاء بك؟ والله ما جاء بي إلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: بأبي وأمي والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم والله حينما أحببنا لكم الخير وخياتي جئنا إليكم، حينما أردنا أن يظلنا الله عز وجل تحت ظل عرشه، تحت ظل عرشه يوم يعرف الناس ويوم تتفجر القلوب ألما وقربة إلى الله جل وعلا، هناك أقوام آمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال: اثنان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أريدك يا غالية، أريدك يا غالية مثل أم سلم رضي الله عنها، مثل أم سليم رضي الله عنها، كان مهرها الإسلام، كانت تعرف حق الزوج إذا غاب. أريدك هكذا، وإذا الأب غاب كانت سبحان الله تقبل على الله جل وعلا مقبلة محبة ثابتة، بل ما كانت لتكون على هذا الحال لولا أنها أحبت الله جل وعلا وأقبلت عليه. تسجي ولدها الذي مات، تسجي ولدها الذي مات وتتهيأ لزوجها. يا الله، أي امرأة كأم سليم رضي الله عنها وأرضاها تسجي ولدها وهي تبكيه ويتفجر قلبها عليه رحمة، ومع هذا سجته وزينته وجملته لأول منزل من منازل الآخر، ومع هذا تذهب إلى حجرها إلى غرفتها تتطيب وتنسل شعرها وتجمل جسدها لمن؟ لزوجها، مقبلة على الله جل وعلا، ثم تخفف عليه وقع الموت وهي مكلومة في فلذة كبدها. أريدك يا أخي في ساحات العمل والبذل والتضحية، أي عمل؟ ليس عملا مختلطا، ولا عملا تنزعين فيه جلباب الحياة، ولا عملا تنسين فيه أنك أنثى وأنك امرأة، لا يا أخي أريدك عملا فيه طلب الله، فيه مرضاة الله، الإخلاص لله جل وعلا. لا تأمرين بمنكر بل تقبلين على الله جل وعلا نعم متحصنة مؤمنة محبة متى ما أمر الله جل وعلا تمرتي، ومتى ما نهى الله عز وجل انتهيت. أريدك يا أخي مثل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قالت كان يداعبني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم هناك تحقق الحب، تحقق الود، كان يمازح، كان يضاحك، كان يلاعب صلى الله عليه وآله وسلم، وأينا كرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العبرة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أريدك يا أخي في حلق العلم تحدثين أخواتك، تعظين وتذكرين، تحبين الله جل وعلا. همك قول الله جل وعلا في محكم الكتاب، وأزلفت الجنة للمتقين. يا رب اجعلنا منهم، يا رب، يا رب اجعلنا منهم، يا رب. وأزلفت الجنة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من يا ترى؟ من خشي الرحمن بالغيب، وكان معه الجائزة، وجاء بقلب منيب. لما جاء بالشر وفى الله جل وعلا بالجزاء، فماذا قال الله سبحانه وتعالى لما بين وأراد وأشار تبارك وتعالى؟ لابد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. فكيف إذا كان القلب صالحا والعمل صالحا، بل وإقبال على الله بصيام وقيام وقرآن وبذل وإحسان وإنفاق، وفي مثل هذا المقام في ألذ ساعة يناجي الله سبحانه وتعالى فيها، في شهر رمضان، شهر القرآن، شهر التوبة، شهر الإنابة، شهر الحب، شهر الألفة، شهر الود، شهر التصالح، شهر الابتهال بين يدي الله جل وعلا. أريدك يا أخي مكمنا للأسرار الدعوية، تقومين من أجل الله وتدعين إلى الله وتصبرين في ذات الله، تكفلين يتيما وتمسحين على رأس مسكين، بل تقبلين على الله جل وعلا ليس همك إلا ما عند الله والدار الآخر. وتذكري حين أهمس في أذنيك همسة كلها رحمة وألفة، أنت تريدين الجنة وأنا أريد الجنة، والكل يسعى إلى مرضاة الله عز وجل. إذن فلنرجع من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الجائزة ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. انتهى الأمر؟ لا والله، لأن فضل الله عز وجل أعظم، وفضل الله جل وعلا أعلى وأجل، وليس القضية مجرد جزاء. يكفي أن رضا الله تبارك وتعالى هو ما نسعى إليه ونرجوه. أريدك أخيتي كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم الليل يناجي الله سبحانه وتعالى بآية كريمة عظيمة، أتدرين ما هي؟ ربما غفلت عنها، لكن أذكر نفسي وأذكرك بأن قدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكن قدوتنا يوما لا مغنيا ولا والعياذ بالله مفحطا ولا والعياذ بالله من رسمت وشمت على وجهها وعلى جسدها، ولا التي تعرت، ولا التي لبست عباءة مخصرة، ولا التي ارتجت فتوة من عالم فإذا بها زلة أخذت بها وتمسكت بها وأرادت بذلك أن تسافر إلى الله جل وعلا، وربما كانت جاهلة، وربما كانت لم تكن متعلمة، وربما كانت غافلة. فأنا أذكرها أقول كوني أخيا كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تدريب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل مناجي الله سبحانه وتعالى بآية لم يسأل الله مغفرة له ولا لأولاده ولا لبناته، لا يا أخي إنما كان همه أعلى. فقال صلى الله عليه وسلم في محكم الكتاب ينادي الله تبارك وتعالى بآية عظيمة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، اسمعيها يا أخي، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أمي أخيتي أخيتي يا من اجتمعتن من أجل الله جل وعلا، الله ينادي والله اشترى وأنتن قد بعتن لله جل وعلا، الله نادى وأنتن استجبتن لله جل وعلا، فأبشرن بخير، فإن الله عز وجل ينادي نداء كريما يقول سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أمي الغالية أختي الغالية، كنا في رحلة لكنها رحلة قليلة أختم بها بعد هذه الآيات الكريمة، ربما بموقف أرجو به أن يكون رسالة إلى قلبي وقلبك يا أمه، وإلى قلبي وقلبك أخيتان، وإلى قلبي وإلى قلب جميع الزوجات والصالحين والصالحات والمسلمين والمسلمات. فلله الحمد والمنة، من أعظم الخير الذي نفتخر به أن الله جمع قلوبا شتى في هذا اللقاء المبارك، كلهن يرجون ما عند الله والدار الآخرة. أسأل الله أن لا يحرم أخواتي وأمهاتي وجميع الحاضرات والمنسقات أجر هذا اللقاء والمنسقين كذلك. هذا الموقف سأختم به. في زيارة من الزيارات نتفقد فيها بعضا ممن له حاجة، وأقول والله إنها حاجة إلى البشر، فما بالك بالحاجة العظيمة التي تكون عند البشر، لا شك أنها أعلى وأجل وأفضل. جاءت إلي يوم من الأيام امرأة عجوز، قالت: يا وليدي أريدك جزاك الله خير أن تزورني في البيت، ربما لي حاجة فتعطيني إياها، ربما إن كنت محتاجة لا تصر علي. قلت: أبشر يا أمي. ذهبت أنا واحد المشايخ، وصلنا إلى المكان، طرقنا الباب وإذ بالباب يتحرك بقوة، فقلت: أنا فلان. قالت: أنت الشيخ فلان. قلت: أنا الشيخ فلان. يا أمي الله يجزاك خير افتح الباب. فتحت الباب ودخلت أنا ومعي بعض من الإخوان المشايخ والمتبرعين، جزاهم الله عنا الفردوس الأعلى، يريدون ما عند الله. فلما دخلنا ماذا رأيت يا أمه وماذا رأيت يا أختاه؟ رأيت بيتا والله الذي لا إله غيره قد تهدم، بيتا ما وجدنا فيه إلا بلاطه، ووجدنا الأطفال قد اجتمعوا بناتا وشبابا وصغارا وكبارا في غرفة واحدة. والله المستعان، يا الله. قلت: يا أمي أين الأولاد؟ قالت: في هذه الغرفة. قلت: يا أمي أليس لكم مكان غير هذا المكان؟ قالت: والله ما عندنا إلا هذا المكان. قلت: يا أمي كيف تطعمون؟ قالت: أنت أهل الخير من الصالحين والصالحات يطعموننا بشيء من عندكم. قلت: يا أمي أسألك بالله كم لك ما طعمت الأولاد ولنا؟ قالت والله لي أسبوع كامل ما دخل علي أحد في رمضان، ومع هذا أحمد الله وأنتظر الخير. تقول والله ما يتصدق علي إلا صاحب البقالة، يأتي إلي بشيء من الرز والدجاج أأكله أنا وأبنائي وبناتي الثمانية، ولكن مع هذا أحمد الله على فضله. لم أتمالك نفسي وأنا أنظر في ذاك الموقع، قلت يا أمه أريد أن أطلع على مطبخكم. فتحت الباب، يا الله هل وجدت أغلى الطقوم؟ هل وجدت الطعام في كل يمنة ويسرى؟ لا والله ما وجدنا إلا ثلاجة خالية فيها شيء من اللحم الذي مضى عليه أيام. تقول أسلقه وأطعمه أبنائي وبناتي، أنتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. نظرت إلى فتاة صغيرة قلبت نظري فيها، عمرها لم يتجاوز 4 سنوات، وقفت أمامي وأخذتها ثم ضممتها إلى صدري. قلت يا بنتي وش تتمنين؟ قالت يا شيخ أنا ما أبغى لعبة ولا أبغاك تعطيني مال ولا أبغاك تعطيني شيء، أنا أبغى منك شيء واحد. قلت وش تبغين يا بنتي؟ قالت أمي تقول اللي يصلي يروح الجنة. قلت أفلحتي يا بنتي، اللي يصلي يروح الجنة. قالت يا شيخ أبغى منك طلب واحد. قلت آمر يا بنتي. قالت الله يخليك، إذا مريت السوق أبغاك تشتري لي حجاب علشان أصلي مع أمي وروح الجنة. كم تتأملين أخيتي مثل هذا الموقف؟ أريد أن يكون رسالة لك، فأنفقي ولا تتمني أن تجدي أجرك في الدنيا، بل إن الله قادر أن يعطي أجرك في الدنيا وفي الآخرة، لكن اسعي يا أخيتي إلى مرضات الله جل وعلا. اللهم إني أسألك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام أن تفرج على إخواننا وأخواتي. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم والدينا يا رب العالمين. اللهم ازي والدينا ووالداتنا خيرا، اللهم ارفع قدرهم، اللهم اغفر ذنبهم، اللهم استر عيبهم، اللهم ازي اخواني واخواتي الحاضرين والحاضرات. اللهم انا نسالك ان تجمعنا بهم في الفردوس الاعلى. اللهم من قام على هذا الملتقى اجزه عني الفردوس الاعلى. اللهم من جمع اخواتي ورتبهن بل وسعى في جمعهن، اللهم اجزه عنا الفردوس الاعلى. اللهم يا رب سألناك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مظلوما إلا أزلت عنه الظلم. اللهم إنه قد نزل بإخواننا في الصومال ما تعلمه يا رب العالمين. اللهم إني أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترحم جوعتهم، اللهم ارحم جوعتهم، اللهم أطعمهم، اللهم اسقهم، اللهم أغثهم. اللهم إنا نسألك أن ترفع عن إخواننا في سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا قد اجتمعنا رجالا ونساء في هذا المقام نرجو جنتك ونخاف عذابك، نرجو الفردوس الأعلى فلا تحرمنا. اللهم لا تحرمنا الفردوس الأعلى. اللهم لا تجعل رمضان يخرج إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبدلت السيئات حسنات واعتقت رقابنا ووالدينا ووالداتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا من النار. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، وتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأجزي من قام على هذا الملتقى خيرا، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وصلى الله على حبيبي محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.